نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا بيده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فنواصل في التعليق على رسالة أو كتاب الإمام الخطاب رحمه الله تعالى التي هي في أحكام الحج والموسوم به هداية السالك المحتاج إلى بيان أفعال المعتمر والحاج. وانتهينا إلى الكلام على القسم الثاني من الأفعال المطلوبة ألا وهو قسم الواجبات، وقلنا أن الواجبات هذه قد اختلف اصطلاح أهل المذهب فيها، فمنهم من يسميها فروضا أو واجبات أو سنن، واجبة أو واجبة وجوب السنن أو سنن مؤكدة، وهو محض اختلاف في العبارة، وصدق اسم الواجب عليها أقوى كما نقل غير واحد من الأئمة المالكية، وترتب الإثم على تاركها هو على تاركها عمدا هو الأظهر هو الأظهر. ثم شرع في ذكر هذه الأفعال الواجبة وفي بيان ما يترتب على من تركها، فقال هذه الأفعال الواجبة من تركها عمدا أو من تركها فقسم منه يتفق أهل المذهب على أن تارك الفعل الواجب هذا يلزمه دم، وقسم مختلف فيه والمشهور الذي قوي دليله أو على اصطلاح كثر قائله أنه يلزم دم، وقسم اختلف فيه والمشهور أنه لا يلزم فيه الدم. لكن نقول كمقدمة أن هذه الأفعال الواجبة الفعل أو ما يقول فيه العلماء أنه يجبر بدم، هناك ما جاء ما يدل على لزوم الدم عند تركه أو عند فعله، فهناك أفعال ينص عليها في السنة وألزم النبي صلى الله عليه وسلم من وقع فيها أو واقعها أن يعني يذبح وأن يفدي ويذبح شاة أو يلزمه دم. وهناك أفعال أخرى لم يأتي النص فيها بذلك، لكن سار العلماء فيها أو اختلف فيها العلماء هل يلزم الدم أو لا، فقالوا يلزم الدم بناء على بعض الآثار وبناء على القياس. وأقوى ما عندهم كما قال كثير من أهل العلم منهم الشيخ الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في هذه المسائل في قوله من فعل كذا يلزمه دم ومن ترك واجبا يلزمه دم، أقوى ما عندهم هو أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهو من فعل قوله من فاته نسك من المناسك لزمه دم، هذا الأثر موقوف. وأيضا القياس على قوله عليه الصلاة والسلام لكعب بن عجرة لما رأى ما به من أثر المرض حيث صار القمل يتناثر على وجهه، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام بذلك من قبل، فلم يرخص له في الحلق، فلما جاء فرأى النبي صلى الله عليه وسلم القمل يتناثر على وجهه ويتساقط من شدة المرض الذي أصابه، قال ما كنت أرى أن الله قد بلغ منك ما أرى، ما كنت أظن أنه بلغ إلى هذا الحد. احلق رأسك، أي يحلق شعره، واذبح بدنة شاتة، أو صم ثلاثة أيام، أو تصدق بفرق بين ستة مساكين لكل مسكين صاع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهنا ثوت من سكن، لأنه لا يجوز له أن يحلق شعر رأسه، فلما أصابه الضرر حلقه. فلما رخص له في الحلق عوض وجبر هذا الحلق بماذا؟ بهذه الكفارة أو بهذه الفدية، أن يذبح شاة أو يطعم مساكين لكل مسكين الصاع أو لصوم أيام ثلاث أيام. فقاسوا إذن على هذا، فكل من فوت من سكن بأن ترك واجبا أو ارتكب محذورا ومحظورا محظورا فإنه يلزمه هذا الذي جاء في حق كعب بن عجرة. وأيضا استأنسوا وأيدوا ذلك بماذا؟ بأثر ابن عباس رضي الله تعالى. فهذا أقوى ما يوجد هنا، هذا أقوى ما يوجد. وفي الحقيقة إلزام تارك الواجب بدم يحتاج إلى دليل قوي يعني يستدل به، ولا نجد مثل ذلك. فالأقوى والله أعلم أن هذه الواجبات من تركها شهوا أو خطأ أو نسيانا أو جهلا لا يلزمه شيء، وإن كان إذا وقع منه شيء من التفريط والتفويت والتقصير لا بد أن يستدرك فعله بالتوبة والاستغفار. والمتعمد للترك لا نقول أنه يلزمه شيء، ولكن يأثم بهذا التعمد، يأثم بهذا التعمد، ولا بد أن يستغفر ربه جل وعلا وأن يأتي بأعمال تجبر له هذا النقص من صيام وصدقة ويعني حج التطوع وعمرة التطوع. أما إلزامه بدم على الوجوب فلا يوجد من الأدلة ما يقوى على ذلك، إلا إذا جاء النص فيه مسألة معينة كما سيمر معنا إن شاء الله تعالى. فإذا قال فالأول يعني أعمال هي واجبة عند المالكية، وافقهم في بعضها بعض العلماء لا شك، هي واجبة ومن تركها لزمه الدم، ذكر عددا منها. قال فالأول كالإحرام بعد مجاوزة الميقات لمريه النسك إذا لم يرجع بعد الإحرام إلى الميقات. واحد يعني إنسان واحد العمرة واحد الحج ومر على الميقات وهو يريد العمرة أو الحج، مر على الميقات فلم يلبي ولم يحرم، فلم يلبي ولم يحرم، وجاوز وذهب إلى مكة. قال إذا لم يرجع بعد الإحرام إلى الميقات كالإحرام بعد مجاوزة الميقات لمريد النسك، أحرم بعد أن جاوز الميقات، هذا إذا لم يرجع بعد الإحرام إلى الميقات، يعني جاء إلى الميقات لزمه أن يحرم، فإن لم يحرم وجاوز الميقات عنده ثلاث حالات، جاوز الميقات ولم يحرم فرجع إلى الميقات وأحرم، هذا في رواية عند مالك يلزمه الدم، لكن المشهور ما يلزم، لا يلزمه. طيب جاوز الميقات وأحرم ثم رجع إلى الميقات ثم ذهب إلى مكة، يلزمه دم ولا ما يلزم؟ خلاف في مذهب مالك، والمشهور يلزمه كما سيأتي. أما إذا جاوز الميقات وأحرم ولم يرجع بل واصل فهذا أيضا يلزمه. قال سبحانه قلت لابن القاسم أرأيت إن توجه ناسيا للتلبية من فناء المسجد أيكون في توجه محرما؟ قال قبل هذا ليس هذا، قال في الأول كالإحرام بعد مجاوزة الميقات لمرود النسك إذا لم يرجع بعد الإحرام إلى الميقات، هذا واحد. هذا الأول. إذن إذا مر الميقات يلزمه يحرم، فإن أحرم أتى بالذي يلزمه. إذا جاوز ولم يحرم، نقول إذا جاوز ولم يحرم فهنا يتعلق به الإثم، فإن رجع إلى الإحرام وأحرم إلى الميقات وأحرم ثم ذهب إلى مكة فهذا الذي يجب عليه. أما إذا جاوز الميقات وأحرم ثم ذهب إلى مكة فهذا مرتكب الإثم وإن كان حجه صحيحا ولا يلزمه شيء. وهذا جاهل يفعله بعض الناس الآن، بعض الناس الآن كيف يفعلون؟ القانون في المملكة أن الحج يرخص به مرة في كل 5 أعوام للمقيم وغير المقيم ولصاحب المتجلس وغير المتجلس والسعودي وغيره، كل واحد يرخص له الحج مرة في كل 5 سنوات. فالمقيمين في السعودية مثلا سواء السعوديون أو غيرهم ماذا يفعل؟ إذا ذهب يعني لما يقرب الحج من شوال وهلم جرى تقريبا تصير ماذا؟ حواجز حول مكة. اللي يأتي وكان حج العام الماضي يشوفوا الأوراق، قال تحكيت العام الماضي أرجع ما يخلوش يجوز. طيب وبعضهم عندهم حيل شرعية يعني يحج العام اللي فات يحج وحده، هذا العام يحج مع زوجته والعام الجاي مع أمه واللي بعده مع خالته، قال أنا محرم محرم له محرم المرأة. بعضهم ماذا يفعل؟ يمر على الميقات بثيابه، لما يأتي الميقات يمر بثيابه ولا يغير ثيابه. وهؤلاء على صنفين، بعضهم يقول لبيك اللهم حجة أو عمرة يلبي ويدخل غير يجوز الحاجز، يسموه عندنا بالعربية البراش يسموه الحاجز، غير يجوز يروح يلبس الإحرام يكمل. وبعضهم يجوز الميقات ولا يلبي حتى يمر الحاجز ويطمئن أنه ما كاش حاجز آخر إلى مكة، عند ذلك يلبس الإحرام ويلبي. فهذا التعمد بفعل لترك واجب لا يجوز له، هذا لا يجوز وإن صح حجه فإنه مع الإثم، فلا ينبغي أن يفعل هذا. قال وترك التلبية إذا لا واحد، وترك التلبية من أول الإحرام إلى آخره، وظاهر كلام ابن الحاجب أن في ذلك خلافا وليس بمعروف. يعني لبى لبيك اللهم عمرة ولبيك اللهم حج ثم لم يلبي، ترك التلبية من أول الإحرام إلى آخره، قال لبيك اللهم عمرة وبعدين سكت ما قال حتى شيء، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، هذه لم يقلها إلى أن أتم حجه، فقال هذا واجب وقد تركه فيلزمه دم. ها هنا ترك التلبية لها أيضا صور 3 وستأتي في ثنايا الكتاب في الأقسام الأخرى. أن يترك التلبية من أول الإحرام إلى آخره، هذا آخر في تركه لأنه ترك واجبا ويلزمه دم على المشهور بالاتفاق في مذهب مالك، قيل في خلاف وقيل لا، هذا واحد. 2 أن يأتي بالتلبية في أول الإحرام ثم يتوقف ثم يأتي بها في آخر الإحرام، هذا لا شيء عليه في مذهب مالك. أن يترك التلبية في أول الإحرام ويطول الترك، ففيه خلاف المذهب، قيل يلزم وقيل لا يلزم. والثاني أن يترك في أول الإحرام لكن لا يطيل فيرجع إليها، فهذا لا شيء عليه. فهي 4 صور وستأتينا. إذا ترك التلبية من أول الإحرام إلى آخره لا شك أنه ترك واجبا، فإن تعمد فإنه آثم، وعلى مذهب مالك يلزمه إيش؟ يلزمه دم. قال سبحانه قلت لابن القاسم أرأيت إن توجه ناسيا للتلبية من فناء المسجد أيكون في توجهه محرما؟ توجه لمكة من الميقات ونسد التلبية ما قال. فقال ابن القاسم أراه محرما بنيته، فإن ذكر من قريب لبى لا شيء عليه، وإن تطاول ذلك منه أو تركه حتى فرغ من حجه رأيت أن يهري قدما، هذا نص قول ابن القاسم رحمه الله تعالى ونحوه عن بعضهم. قال ابن الجلاب: من ترك التلبية في حجه كله فعليه دم، ومن تركها وقتا وأتى بها وقتا فلا شيء عليه. قال: وظاهر كلام ابن حجم أن في ذلك خلاف، يعني ابن الحاجب صاحب المختصر ذكرناه يوم أمس، أبو عثمان عمر بن علي أو علي بن عمر ابن الحاجب المصري توفى سنة 46 رحمه الله تعالى، هذا قال أنه في خلاف. قال: والواجبات المنجبرة وخيلة سنن فيها دم كالإحرام بعد مجاوز الميقات والتلبية جملة على الأظهر، يعني على الأظهر الأقوى، وبالتالي هناك قول يقول لا يلزمه دم كأنه يريد ذلك. قال الحطاب: وليس بمعروف، يعني الخلاف في مذهب مالك ليس بمعروف المسألة، اللي يترك التلبية من أول الإحرام إلى آخره قول المذهب أنه يلزمه دم. وابن الحاجب أشار إلى الخلاف، قال الحطاب: هذا الخلاف لا ليس معروفا في مذهب مالك. هذا يدل لنا على أن الحطاب يعني من المحققين في المذهب، من المحققين في ماذا؟ في مذهب مالك رحمه الله تعالى. هذا الثالث: وترك ركعتي الطواف حتى يبعد من مكة. ركعتي الطواف ما حكمهما؟ اللي يطوف سبع بعد ذلك يصلي ركعتين خلف المقام أو حيثما تيسر إن ضاق عليه المكان، فهذان الركعتان ما حكمهما؟ في مذهب مالك ثلاثة أقوال، قيل هما واجبتان على الإطلاق في كل طواف، واجب أو تطوع، وقيل هما سنتان، سنة سواء كان الطواف واجبا أو ليس الواجب، وقيل هما يتبعان الطواف، فإن كان الطواف ركنا كانتا من الركن، إن كان الطواف واجبا كانتا واجب من الواجب، إن كان الطواف من التطوع والسنة والنافلة فالركعتان تعتبر من السنة والنافلة. قال الباجي: الأظهر عندي أنهما واجبتان في الطواف الواجب وتجبان بالدخول في التطوع، يعني هما تطوع في طواف التطوع، لكن إذا تطوع بالطواف ثم شرع في الركعتين فبمجرد الشروع تصير الركعتان واجبتان، تصير الركعتان واجبتان. وقال ابن رشد: حكمهما حكم الطواف في الوجوب والندب، الطواف واجب هما واجب، والطواف ندب وسنة وتطوع فهما من التطوع. فمذهب مالك يقول: من ترك ركعتي الطواف حتى بعد عن مكة لزمه الدم، إذن إذا طاف لا بد أن لا يطيل فيركع ركعتين، بل ليس له أن يطيل إلى أن ينتقل وضوءه فيعيد ركعتين دون الطواف، فها هنا عندهم قول أنه يلزمه دم كما سيأتي. فإذا الثالثة ماذا؟ أن يأتي بركعتي الطواف بالطواف بوضوء الطواف ولا يتركهما إلى أن يبعد عن مكة، فإن بعد عن مكة خرج من مكة قالوا يلزمه دم، وصاب الركعتان واجبة من الطواف ولا دليل يقوى على أن الترك يلزمه دم، بل إنه يأتي بها حيث تيسر أو حيث تذكر أو حيث ماذا يعني أنب نفسه ورجع، فإنه يصليها حيث شاء أو حيث تيسر له ولو كان خارج مكة، وإن كان يعد ملوما في هذا الفعل. ومنه من انتقد وضوءه قبل فعلهما فتوضأ وفعلهما ولم يعد الطواف نسيانا أو جهلا حتى بعد عن مكة، فإن ذلك بمنزلة تركهما، فإن ذلك بمنزلة ماذا؟ تركهما، يعني طاف انتقد وضوءه ماذا يفعل؟ يتوضأ ويعيد الطواف ليصلي ركعتين، هكذا يقولون. فإن توضأ وصلى ركعتين وخرج فلم يعيد الطواف قال يلزمه دم، فوفعله ولم يعيد الطواف إما نسيانا أو جهلا حتى بعد عن مكة فإن ذلك بمنزلة تركهما، فهم يرون أن الطواف والركعتين خلفه تؤديان بطهور واحد، يؤدى بطهور. فهذه صورة أخرى في ركعتي الطواف وهي في حال ما لو أتم الطواف فلما جاء ليركع ركعتين انتقض وضوءه فأعاد الوضوء وصلى ركعتين دون أن يعيد الطواف حتى ابتعد عن مكة. فالمذهب على أنه ماذا يلزمه الدم. قال النخلي في التبصرة: السنة في من طاف أسبوعا سبع أشواط تطوعا أن يعقبه بركعتين، ومن لم يفعل حتى قال أو انتقدت طهارته استأنف. النخلي قال استأنف يعني بدأ من جديد، ما لا يبني، استأنف يعني يبدأ من جديد. إذا انتقد الوضوء يتوضأ ويبدأ من ماذا؟ من جديد. فجعل الركعتين من تمام الطواف. وقال النخلي قال مالك: من انتقد وضوءه بعد تمام الطواف وقبل أن يركع توضأ واستأنف الطواف، يعني يبدأ من جديد، إن كان واجبا إلا أن يبعد فلا يرجع ويركع ولا يهدي ويركع. قال ويهدي ويركع صواب ويهدي، هذا المذهب مذهب مالك. يعني إذا طاف وترك الركعتين حتى بعد من مكة لزمه دم، وإذا طاف ثم انتقض وضوءه فتوضأ ولم يعد الطواف حتى بعد من مكة لزمه دم، ويركعهما حيث هو والأقوى أنه إذا انتقض وضوءه فإنه يتوضأ ويصلي ركعتين ولا يلزمه أن يعيد الطواف، لا يلزم أن يعيد الطواف، الدليل لا يقوى على ذلك. نعم الأذان. أو فاتته حصاة واحدة فلم يرميها فلم يرمه. قال ماذا؟ حتى مضت أيام الرمي، فالثالث عشر، فهذا قال يدم دم، والرمي لا شك أنه واجب ولا يجوز تركه. قال وترك النبي بمنى ليلة كاملة فأكثر من ليالي الرمي. المبيت بمنى واجب من الواجبات، لكن عندنا مبيتان، المبيت قبل عرفة والمبيت بعد عرفة. المبيت قبل عرفة يعني يوم الثامن من ذي الحجة، فهذا جمهور العلماء على استحبابه وسنيته، وقال طائفة من العلم بوجوبه، قال طائفة من العلم بوجوبه، وحتى الإمام مالك يشدد في التخلف عنه ويجعل ذلك من المكروهات كما سيأتي نقله إن شاء الله تعالى. والقول بوجوبه له قوة، لأن هذا هو الذي فعله عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا قال ولله المسح حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والنبي صلى الله عليه وسلم بين، ولما شرع في أداء المناسك قال خذوا عني مناسكه لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. وكان أول مخرجه أو أول خروجه لأداء مناسك الحج أنه خرج الضحى يوم التروية يوم الثامن ذي الحجة إلى منى، فأدركها قبل الظهر وصلى بها الصلوات الظهر والعصر المغرب والعشاء والفجر من يوم الذي بعد كلها قصرا في أوقاتها، وبات في منى. فهذا المبيت الأقوى بوجوبه. المبيت الذي الثاني بعد عرفة وهو المبيت في منى ليلة الحادي عشر يعني يوم العيد عشر الحجة ليلة، وليلة الثاني عشر ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر يعني يوم العيد يبيت ليصبح غد، ومن غد يبيت ليصبح بعد غد، هذا واجب. مبيت ليلة الثاني عشر ليبقى في منى إلى الثالث عشر، هنا المبيت الثالث ليس واجبا، وله أن يخرج من منى لكن قبل غروب الشمس، فإن أدركه الغروب لزمه أن يبيت في منى ليلة الثالث عشر. فقال وترك المبيت بمنى ليلة كاملة، يعني إذا ترك ليلة كلها فلم يبتها بمنى، يعني مثل ليلة العيد ليلة الحادي عشر لم يبتها بقي في مكة، أو ليلة الثاني عشر لم ترك مبيت الليلة كلها، فهذا يلزمه دم ليلة فأكثر من ليالي الرمي. أما إذا ترك غالب الليلة فهذا محل خلاف في وجوب الدم أو عدمه. والمبيت لهذه الليالي واجب يلزم الحاج أن يبيت ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر. أما ليلة الثالث عشر فإن أراد أن يبيت فذاك الأفضل، وإن أراد أن يتعجل جاز له ذلك، لكن يخرج من منى قبل أن يدركه غروب الشمس. نعم. قال وترك الخلاف حتى يرجع إلى بلده أو يطول، يعني ليس له أن يطول أن يطول في الخلاف، فلا بد أن يحلق في الحج، فإن أطال ذلك لزمه دم، إذا أطال الوقت أو رجع إلى بلده لزمه دم. والخلاف كما ذكرنا واجب واجب. وتأخير طواف الإفاضة أو السعي أو هما معا إلى المحرم، إلى ماذا؟ إلى المحرم، يعني طواف الإفاضة وبعدها السعي على توصيل لأصحاب المناسك بين القارن والمتمتع والمفرد، فطواف الإفاضة والسعي لهما وقت ويؤديان في يوم العيد، فإن أخرهما لا يؤخرهما إلى ما بعد أيام التشريق، فإن أخرهما فلا يجاوز إلى المحرم. قال فإن جوزها وأداهما في محرم فهو يكون قد أخرجهما أو أخرج أحدهما عن الوقت فيلزمه دم. وطواف الإفاضة ركن، والسعي أيضا على الأقوى كذلك، فلا بد من المجيء به، فلا بد من المجيء به. نعم. والدم يلزم عند المالكية إذا أخره حتى خرج الحجة أي إلى محرم، أما إذا أخره عن أيام التشريق لكن أداه في آخر أيام الحجة ما بعد 13 ففيه خلاف في المذهب هل يلزمه دام أو لا يلزمه. وترك البداءة طيب نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى، يتم يوم غد والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. حيث بين المنازل والمسامحة